يقول لك سيد البشر لا تحزن في الغار ويدك على الجحر ممدود يوم ان رب الكون حافظ عبده وش حيلة الباطل وكيد جنوده يقول لك سيد البشر لا تحزن في الغار ويدك على الجحر ممدود يوم ان رب الكون حافظ عبده وش حيلة الباطل وكيد جنوده يا ابو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهوده يا ابو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهوده